بقول بالنسبة لكون أنه لم يرد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان مدة السفر، شو هو السفر اللي به يعني تفطر الصلاة ويفطر الصائم في رمضان؟ فصار خلافات كما لا يفترض بين الأئمة وبين الصحابي أولا قبل الأئمة ثم الأئمة وغيرهم. فأنا حسب ما فهمت إنه العرف يحكم، ما فيش نص، يعني بنمشي بالتسلسل، فبنصل إلى إنه العرف هو إيش المحكم في هذا الموضوع. يعني العرف مختلف بين الناس، قد يكون عند هذا السفر وقد يكون عند ذاك، ليش سفر وهذا؟ والشرع عادة لا يكون هكذا إنه هذا جائز وهذا مش جائز، وهالخلاف في هذا. فبدنا الحكم في الموضوع، ومين يعني غير ابن تيمية قال إنه والله العرف يحكم في مثل هذا الموضوع، على اعتبار إن هذا الأمر كما يعني عرفت أنا إنه ما هو عند يعني عند الأئمة أو عند الصحابة إنه العرف محكم في هذا الأمر. فكلمة سفر يعني كثير يختلف فيها كثير جدا. تعريف قائم في أذهان المسلمين الذين ختموا بالآيات والأحاديث التي يذكر فيها لفظ السفر. ابن تيمية جاء بشيء جديد، يعني حينما قال ربنا عز وجل أو جاء أحد من الغائط أو لامسكم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فكلمة الغائط لما يفسرها ابن تيمية ما بيجيب معنى جديد، وإنما هو بينقل معنى القديم المعروف. لكن معنى القديم المعروف ما كان الناس يفسروه لأنه ما كانوا بحاجة إليه، هذا ما كانوا بحاجة إليه، مثل علم النحو والصرف، لأن كانوا يتكلمون باللغة العربية الفصحى، لكن ما كان بحاجة إلى وضع قواعد تبين توضح متى الفاعل المضمون يرفع ويوصل إلى آخره. ابن تيمية لما قال إنه السفر يعود تعريفه إلى العرف، هو ما عم يجيب تفسير من عنده، وإنما هو بيعبر عن الرأي القائم يوم نزلت آية فمن كان منكم مريضا أو على جبل. هو بيقول مرجع في هذا الأمر، أليس هذا رأي له؟ إنما هو يعني تعبير عن الواقع الذي كان معروفا في الزمن الأول زمن نزول القرآن. هذا من جهة، من جهة أخرى قولك إنما كان عند زيد من الناس معروفا فقد يقارب غيره، هذا ليس له علاقة بالعرف، هذا رأي شخصي. العرف هو عرف الشعب، عرف الأمة أو القوم أو القبيلة التي تعيش في مكان ما، مش فرد من الأفراد مثل في ثياب إلى قضية. يعني أنت على الأقل ذكرت شخص، القضية مو قضية شخصية، قضية قضية جماعة، فحينئذ ما في اختلاف. مثلا بصراحة احنا نروح على مثلا الغور رحلات كثيرة، الغور صلى الله ما قرأنا في المأثورات بيقول الآن انه رضاي على الغور ألف تأثير، هذا هو. فإذا القصر الكعب بيجي لو سفرت ميلا لقصر لما تنبيه على هذا مقطة ما بنيت، كنت عم تحكي عن العرف في السفر، هذا رجعت لبساج المعدد لا تبناه في مثل هذا الفعل، لا تبناه. هو أن العرف محكم فيها عجيب، والحجام تبحث أنا بحث بأسلوب النتيجة العرف، يعني ليه بالتنية قال العرف؟ أنت عرفت الآن نتيجة وقلنا لها كميفة أنه بلغنا عنك أنت بالغور تخسر، أي هذا من سفر لأرض الناس جميعا، ليش هم تخسر؟ إذا رجعت تقول إذا إيش خرجت أو صغرت إلى قصرت هذا يؤكد لك أن السفر ليس له مسافات محدودة. طيب لكن هو إذا كان سافر ميلا فهل كان سفرا عنده أم لا؟ إذا سافر أقل من ميل مثلا يترى يعتبر سفر ولا لا؟ ما تدري يجوز يكون سفر أخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.